صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أي سؤال؟ أركان خلاص. أولا هو سجود التلاوة سنة. قال أنا ما تمكنت ما تسوي شيء. قال يوم السبات لو يقولوا تسبيح تكبر ولا، قال ما وارد هذا. لا لا. نعم، السؤال يا أصحاب البالتوك، هذا سبب مكنا أن خدسي أيا قرأ كله قرآن، قرأ كله سجود التلاوة امتدأ سميعه آية فيها سجدة التلاوة انت يقبر يسجد دو أبي خنو سجد. طيب انت لو والحان تقولون، أولا سجدة التلاوة هي سنة وليست فرض. قال أنا قال سبات انت يقولون تسبيح تقبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سجد زي تخلون كهم أوتي بليبلو، لكن هذا ليس له أصل أي كوم أزبل نقر يلن سلزي تسمع تخيل قاعد سجد تديك الكاول حنتي. نعم تفضل. ليش حلفوه؟ ها؟ نعم. طيب نعم هو بس هابز دون بلك تحلفوا يا بلان ولا مكنا ولا إلى هلو صلاة الرئيس زحلف يا بلان حنسى احنا مو أباكو نحطها قد مودأك زي أخنا عشان لا ذلي ولا تأمروا ولا تأززوا، يعني ترضي الله بسخط الناس ولا ترضي الناس بسخط الله. انتهى مسوم كفيل اليوم تزلع عليه كفيل خون خو اليوم خلاص أنا أسجد صلاة أحل في نبلو. نعم ها أسمعون سجد أنا حجي كجاملة كاي دليني أيوة كجاملة كان حركويني سأطوي عنق الحق مزسك بلا يتحكي سلزي أنا إبلك الله ما في شيء في الدنيا يفوت الصلاة ولا عذر إلا كرسع له ويكم قليل لك يسوت حلف له. أما النار أي الناس سمعه لو كان ما كان الإنسان صلاتك حلف أقباني وهذه جريمة كبيرة جدا، بل يقول بعض العلماء قد ينحد لي قد يقبلني مساكن يا أخواتي تحته حنسب معلش كم الألكاتي حطها أصحاب البالتوك تسمعوا لهم حدسب أو تساءي بلالو سلزي كاب نات أزنا مغرب تن زسرحو أو كفيل أنتم سرحهم ننقلب لأو سلزي مكينا حيزونا كل مالتي تا مغرب يحلفها قناب حطوه يود أحونا أنا قواري سيول من تايت حلف صلاة بلو له حجاني يعني زي حلف سبيل لن لكن كحلف يبلون أبداً يعني مسرح عندي يبلن لنا تسأل سلزبول أو قلازبول أزرو. إذن أقول لكم حتى ولو ما يعني أبحرك تقولها مال مش كنزالة بس إحنا أروح حسب قد أنتاي كزقرية تيلون والله إبنيس قد أنتاي تبهل أب تروح عند حركوين تروح خمزارب بزخلقه جنابان كله وضوء مقبري ما يبلون قبلاء يفلتني يتخدانو نجسيو تنفسو نجسيو في بوتان نجسيو مزو كل زي سكدا لو يلوم علماء كابزن العلخني أم معركة بزن تيتنا تورورن كلو كسكدو لكم لكم إلى رب سبحانه وتعالى سلزي كدك سال لو قد مؤتي دكيسو زت سؤت سينو ويكرس سال لو ولذلك بعض العلماء ترى شوف الخطورة، بعض العلماء يقولون حدسب النافلت ايه انت داني حنت صلاة حليفو امون حرقة ديوا رب سبحانه وتعالى جرسي كبلوني لهم. هذا قول بعض العلماء. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وتفويت الصلاة ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقوى من ذلك يقول سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سلزي بين حكي صلاة سحلف. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أسقط الله في رضا المخلوق أسخط الله، سخط الله عنه وأسخطه وأسخط عباده، ومن رضي ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إذن أنا نزيخ شلال لنا الحل فاسل زي كألكو يقنا حطوا أي ودئن قن أحليفوا بزو حسبتك حتى كله الصبح انت حليفات النسي انت قبر بلني أنا من اللي سلوني قدمنا من تاسع الصبح اللي فكاية زبلو زهوري حليفات النفس راح ليش تحلفكا صحيح قدم سنكوف كله تعلمي يعني انت اتبهلك لنا حجيقنا عرفنا علمنا ان تارك الصلاة كافر خارج من الاسلام، ومن ترك الصلاة متعمدا يعني هذا شيء جريمة جدا. اقول لكم صراحة يعني انت يعني انا اريد ان اصدقكم ولا اصدقكم يعني حقهم كلكم ايدليني لكن تازلان اقرأك تفضل حجي. طيب تمغرب احلفوها. طيب سجارة أي حزن صبو يا ابن الحلال يبلوها مو لكن سجدي تلك يوم انت مو انت انت حجي دحان بل نحرز ابيو اخوي نفسي صلاة حلف قبلها كاتدلي كحلف يا بلون انت قبر ايه والله ازي ازي السوء يتصرف نحن حجي ابا يوم انت يوم انه من تاي ايه تسقدي بلو ولو يعني والله نحرك صلاة صلاة اخوة انهم افل لهم كمان يعني مش حتى صلاة كمان مسؤوم كسر رحيب لهم ولا بتقز امك اطي يقول لهم ندحر صلاة زي سق ندحر كي سقد اليوم هذا هؤلاء لا خير فيهم اصلا لا خير فيهم حدا كلا اي نقر يا اخي الرزق من عند الله الأجل من عند الله. انت يقول سجد كانوا فنشوا والله نعمل التفنيش هذا نعمة التفنيش دحر اي فنشون يوم نحن ناسي فرحس لز حزنا بتا رزقي اب ساجر نامبري سجد كايلو من دحر فنشو مني والله العظيم الله خالقه ذو القوة المتين دحر نعوم يخفى الله ميزنا قرزي اي بلوان نامبري سلزي بس تبعات يا بلنان نتسلاسي لك كم كساين وصلنا نامبري سجد كايلو يا اخي جريمه غير كم معلش دلاي بالكا ويقال غير كان دلاي بالكا لكن سجيد كايلو حتى تحكم ما تدقفون حتى تحزب بزلو مع كل شيء ولا تدقفوا سبيلا سلازي بس شجاعه يلا لما انت كفيل نحر تبعيله ومدير تبعيله يعني خلاص سبحان الله حد انت قبر نيرو سجيد كويس يفلت والله بصرحنا لكم لو اتا شركان سرحنا برنا فلسطيني وتمدير فلسطيني ولا سجدي فلت انت مدير فلت هم دي سجد هجا انت مع التورقات صحيفو الو سيد قلملي انا عم الشعب مثل زغور كرات وسخن قليلو تا ورقات كبس حمس مسي تي مدير تدبال سجد نيرو مغرب اقامه قبر الله اكبر الله اكبر الو اقامه قبر سبع سجدي فلتني وتو مدير فلت هم دي سجد واحد زنديق نتا ورقات تا طاولو غيروا دموز سخن زبلي الحركة يدو مسؤول ما ممكن نسجده تمام ممكن ودي أبلون والمدير ذكي ما شاء الله فلتيو سجده بيوا خلاص روح الورقة تجيك عند إيش اسمه المكتب كاتم زكايلو يا أخي إمنوا أي تأمنوا تا ورقتها تحت جروة ورقتك على أمسيو ينهى خدماته فورا يفنش على طول يفنش وتصفى حقوقه و24 ساعة بزخر يدلين في الشركة زيلو شوف السوح الجنتايو خصب لخيطه خسيره لأنه أسخط الله في رضا المخلوق فسخط الله عليه وأسخطه في عباد الله سلازم تأخذ دليل كل دحان ممكن سنة قدر في لهم خات قدر ولا قال لي يعني نشتي بهل قيرو خمس منا زي توصي نشتي قبر لهم خا ممكن يعني تشوف الضرر الأكبر. لكن صلاة يسجدن هاجن هذا الشيء يعني إن شاء الله موت يمسى. نعم سلازي تحطو يتودأتنا الله أبشر تحطو خحجي انتاح قبر له بسر حودي هاتل لها ولا خميق رخ سجد له هو. نعم نعم يقدفو يقدفو صراح ايش في يقدفو صراح مليء له كلا انا قرسي. انا اقول لك بصراحه يعني انا سببات انا قر صلاتك سجد إلو إلو إلو سي ما ادري حتى لو يكون يهودي ما بعرف انا كمي في النشوه ولا كمي تايد بهال. نعم نعم ايوه ها ايوه ايوه نعم طيب طيب انا معك. نعم طيب اي حياه يا سعيد دحرزسي انت حياتي مو الصغاسي اي تسجد زبلكا يعني مش عارف كا رب الحق زبلكا سني ليس هو الرازق يا اخي صحيح كلكن كلكن قال يوم السقول يوم زي كلا اي نقر انا بلكم كله دلا عينتي خلق الكا مبلع خلق الكا يتميها يبلكا دوموسكا اورسلكا دوموسكا خلقك كل هذا ممكن يهون. لكن دحار حنت مغربه يكون خلق لك مدام زي مغرب زي خلي كل كيلو كا ندحرت وقت اللي من مغرب زي وصان حركوينا خلاص الصلاة تدرعي مالتيو. طيب أي مكان لهذا الرجل كفيلو ديو تازل على كفيلو يمبرنح كفيلو تديك وانا ما طوه المفتح يبو يوكل سد رزاق يا أخي سد رزاق. لكن كفيلو انت قوينو خمان يعني اتام خنيات قليسو انت دا تزاربو الله سبحانه وتعالى معه اين ترورو تنقرتي بخلو مسوني اما بصلاة لا. نعم والله وهذا اهون. لكن حتى يعني ارد ايوم تقال اسم سؤوم جماعة سجد كم زلكا لكن ابقزا سجد اهون من اي تسجد ايوه خبتي تسجد انا حجي يجوز يكون كذب لك هذا اللهو. لكن كابتم اي تسجدين هازبلو ابغزا سجد زبلو حشو. اذا انا اقول لكم صراحه ممكن قال قال سبت حب حنقول ما له افهم لسه زي يصرح كوي شيخ ابراهيم ترى ارع زبل دلخ تبلوني اخوم انا عارف هذا لكن كم يخون كن دلخو انا بلكم اللخو الصلاه متكاتاي باللان الصلاه رب سبحانه وتعالى دل اولا اولا اولا صلاه يكون حجر دلو عقيده ختنا خيو عقيدها تحاشيون بري سبسي كم رزقي ابو غيركاكو هاستاي تقبر دلها انا كل مفتوح زبل دلخو كل قئن كلكم يدلكم دلهو اب سورة المائدة وقئن تواقعك اربعة الشحوة تهدرات اليوم ክልተ ሽሕ ወታደራት ሒዝካ ስገድ ትውግእ እናተኻየደ ከሎ እዋ እሞ እንታይ ዳ ክንገብር ቶም ክልተ ሽሕ ይሓልው ቶም ክልተ ሽሕ ይሰግዱ ቶም ምስ ረሱ ሰለም ዝሁር 4ዕተ ረክዓ ንድዩ ቶም ክልተ ሽሕ ምስ ረሱ ሰለም ክልተ ረክዓ ጥራሕ ይሰግዱ ረሱ ሰለም ንላዕሊ ምስከዱ እዞም ክልተ ሽሕ ይኸዱ ቶም ክልተ ሽሕ ይመፁ እዚኦም ከ ኣዋግኡ ወላ ሕልው እንደገና እዚኦም ካ ክልተ ረክዓ ረሱ ሰለም 4ዕተ ሰግዱ እቶም ማእሚሚን ከክልተ ክልተ ረክዓ ሰግዱ هذا واحد هذا من كتاب الله وأعلى أعلى درجة زربا زيد ليو زربا زيو كلاي نقر أنا قلت لكم باب صلاة الطالب والمطلوب زبل أبو زح كتب ترخبوا الطالب كما وث زخيد سب كقتل زخيد ويك أني كقتل ناتبه لهم كله مسجدي جأريس حرس إنو ولا وضوء يبلو قلي يبلو إنا خدم من قد خسجد الله إلو على كل حال انت ياخذ الدليل يعني بزح عمتاتنا تزاربنا لنا صلاة قداي صلاة النا سمعك النا رأخا محلاف عبي جريمة حتى يقول بعض العلماء مع أنه ضعيف جدا كم زعمت ويزبلكهم انت دعا قضيواء ومنهم الشيخ محمد صالح ابن عثيمين يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نحنا زي قبرنا ومن قدنا زي كنا زي قبر سب يتا زي قبر سرحة بقصة تدربي لهم وتفويت الصلاة ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال نجتهد حجي كن ورا زي ويكن كساك وننزرب زلنا لكن يعني حدا سبت حتي توقات حق خاتم اللسو ربما أنا يوم يمتص صلاة حلف نعم يوم يمتص صلاة حلف سلزي ممكة حيد اللين يقن تحق من قارك أني تحق من الزراب كأني يعني ندحريت هاي تبلنا نعم أم صالح أيوة نعم أبشر خليفة خليفة لا خليفة طباب كفتواني رو عنتو بي ميلاتات هلو السخاء كفيلكا وي شرطة وي مرور ندحر حدا نقر دي لكا مش تلا ما متيها بجاها زي أخمز قر والله هدي سلا زي حامتي أخمز غير ملي كم او نزخ أن نزاسة بزي أخاني لا لا كلنا يكون أنا مسالة كلنا يكون هو بس حدا ممكن قلته لكن كل يكون انفيزبل يا اخي سلام يوم ولا سلام تدي يكونوا حلنا زبهل الله سلساي نجر سخا كل قصاني بس بصلاه انت الكاسي بعلو المسمار خطه اول ده الله برؤسه سلازي ما ادري والله كل سب هو لا عذري كوني ما اكون عذري عذري كونني ابد عذري اي كونني المنتاي كل جزي الصغار مقرب بيت سجدي لك يعني لا طاعة المخلوق في معصية الخالق ابزي انحس ما في نعم خلاص يا درسنا هكي ان شاء الله ولا حتى المرسل من قبره وسيدات الله طيب حدا قربت مس حدا قربت تبعي سو تا خوينو والله تي تي بهال سحيو او دي قولو قال ملي طيب حنتي قربت مس حنتي قربت تبعي سا انت خوينو زيوم شيعيوم زيوم سنه هذا خلاف عقدي مع عقيدي وهذا خلاف شخصي او دنيوي اذا بني ادم سقاف حجي سقع يوم القيامه ذكرت خلاف زين الله يقول كان الناس امه واحده ايش معنى امه واحده آدم وحواء وتم ذرياناته كلهم خلاف ينبروا من لا خلافنا عقيدة ينبروا من ولا خلافنا شخص ينبروا من أبدا يولدوا ولا يولدوا نيرهم طيب بتحريو الأرض خضراء والناس قليلين صحيح مريد قتلي أخلا نيرا كم زحيت شخصتاك يمسي تم سبح ثلاثة نيرهم وما كان يوجد ملكية الأرض بهلاي نبرنا الأرض كلها للكل أبك أحزب لك تزرع أبك أحزب لك أجزاه تسرح بزيتات كله نيرو بل أنت تزرع أي شيء مئات الكيلومترات تزرع ما في حتى كسبين لنا. وكانت حواء تنجب توأمين سبحان الله ربي الحمد لله اللي زقبر قلت تولد حواء كسب بيوتاز نبرت ودنقوال تمحصنا كم غير خلي قارب سبحانه وتعالى ودنقوال تولد طيب توأمين والسؤال من يتزوج من كم مرعو خلو حجي كم أردن كم سي كلون يوم ولا خب عدنا هم سي كلون يوم ولا خب أمريكا هم سي كلون يوم نصهم يمدلو خال سبيل الله سأل لهم كم حنت محسن زوسو يما رعو كيف متى لك مرعو دلو متى كمرعو خال سبيل الله حجي انتا قيروس رب ساتا لابد نشتي شريع لهم يقول هنا شرع الله أن يتزوج من من خرج من بطن مع أخته يتزوج بنت خرجت من نفس البطن لكن بعده مع أخ آخر لمي حواء سعد الدين مصطفى وليدا دحر عمت عبد خديجان وليدا عبد خديجان كما رعوا يقولون يوم مع أنه أحواتي يومون أحواتي يوم أربعة يوم كم حنت مع محسن وسيم كم حدا سواء وسيم لكن مس خديجات تولد عبد ديو عبدو نحفتي مصطفى تمرعو مع نحفتي اخا محصنيا لكن شويه في اللي قالو ومصطفى خاني حفت عبد مرعو كم ذي شريع اللهم رب سبحانه وتعالى بخمس عين خيب نيرو طيب يقول فاول خلاف قبل خلاف العقيده ظهر خلاف شخصي مثال لكم الف سنه شرك نبرد اي نبرد خلافنا عقيدة خلافنا دين ألف سنة أين برد مجمرة تجمر بوجه الأرض بين الناس خلافنا تقمي خلافنا حسد خلافنا هفتي خلافنا سبيتي أبزيتاتي مجمرة جميرو يقول فأول خلاف شخصي حصلت بين قابيل وهابيل روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى الآخر وإن هابيل أراد أن يتزوج أخت قابيل هابيل أخت قابيل مع أن أخته هي قلت يوم كحنت محسك وحد السبيل مسيح لكن أخت أبتغزيتي أخت قابيل تبها المخنات بحساس الأزوزو وكان أكبر من هابيل قدم هابيل مسحفت توليده دهر عمت لا قدم قابيل مسحفت توليده دحر عمت هابيل مسحفت توليده مالتي طيب وكان أكبر من هابيل وأخت قابيل أحسن جمالا نعم فأراد قابيل أن يستأثر بها على أخيه صبت سلزغنت نهابيل حو أمر وكان يلوه قال أدلي درسهم رعوا أدلي طيب رب زي شرعهم أيوة شرعوا لكن كم دليل السوء إذن انتهى الأمر صلى الله عليه وسلم أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء وآخر كني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فيكم أشد على الرجال من النساء أولها من النساء وآخرها من النساء فتنة تمام؟ سلزي حج انتهى قبل ذلك أنا يعني قابيل نحفت نحابيل كمرعو أي دليل نرؤس مرعوها دليل بن قوسين within bracket أبكال غيكرنا نفس الشيء حصل في زمن يحيى ابن زكريا نقوس نيرو نقوس نهاجر يحيى رماني نبي نهاجر نيرو فزي نقوس زي والحو صدقت يعني رب تعمي نخل سبك هباي دلين بعلهم رعوا دلي حو بايس دحراي قال سب حتيتو والله نيحيى ليتحطي لهمو إحياء إلهو خمسة خمسة ترخيبو إحياء حرام يقولون هذا قيرو كم حرام من العلي إلهو سامت تيت قبرة سعيد نعم حجين تاقيرو مسيلكم إحياء نزخل سب أكيبو أم منبر وسيئو خطب يقول الملك يرتكب جريمة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا, يروح كل نقر فدشوا مالك. إذن لا يجوز لونة الملك. أصر الملك أن يتزوجها. دحري أدي حسدت يحيى. يحيى سي كم يجي يروح بزيبل. نمن تايت مرعولة تقول من كنا قرن خير. ها هابتام هابتام ملكي وكتور صد ليا فتياتي كرتن أولا السعابي وأبواء أخون حوبائي نسان إشتيا سلزي إتي ملكنا تغس تورس لذليت مالتي ودي أديان عاحجي نيحيا رأخو شيطان رأخو إلا من تاي كبتي يخستي كالكيلوة مالتي بدحريو أصرت البنت وأصرت أمها وأصر الملك كما عوخم زلوه التي ملك شوية كان تلكا لكن ما تشر الشايلو كم رعوه كيلوا حجين تايلة تقولها شرط غيرة كدم صغيلهم تمر أخواني راح يجين شرط لني إذا شرط تخف لني لا تو كم رعوه كاتدي اللي مرعوه كان لا لأن أحب حب ما الشرط قال تأتيني برأس يحيى أشرب به خمر أي والله هذا القصة هذه صحيحة ترويها كتب صحيحة كلها تمام. فتايم تقولوا سبيت زل اخذته موتى يفرحين مش يقولوا لهم خلاص كيدوا قتل يحيى وجاء براسه وفض كله بتشتغل فضيه وشربت الخمر ورقصت وسكرت حتى تزوجها تمام. بدحريو زكريا قتلوا دليل نبو مالتي زكريا مخنات بو يتقتلوا زكريا قتلوا مسدليو زكريا هادي مخيدالو مس هذا ما تقول كتب إسرائيليات وأثبتها بعض العلماء أثبتها كبار العلماء خطبة في خطبة الزربون اللي سمع على كل حال هي قصة نعم. سيدنا زكريا خبتم صلاتين هذا ما خير كله أما جر الشاء أمر الشجرة ففتحت له فدخل في الشجرة الجمع سيب كله مسأنو جاء إبليس فقال لهم تريدون زكريا؟ نعم زكريا هنا في الشجرة. قطعوا الشجرة فقطعوا زكريا مع الشجرة أبونا الدنك بزيلهم ميتم مالتي. على كل حال انت أخبر دلي يعني بسبيتي جرائم بالدنيا التقبرة درقاء مبزحتوا إما بسبيتي وما بقنزبي مبزحتوا جرائم زي البرزلو. طيب وكان أكبر من هابيل وأخت قابيل أحسن جمالا فأراد قابيل أن يستأثر بها على أخيه وأمره آدم أبوهم يعني أمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى قابيل فأمرهما أن يقرب قربانا قربان تقرنيا مثلني قربان يبلزون كستان قربان عربية تقرنيا يعني حدا نقدر تقربنا رب سبحانه وتعالى بتحريو ربي قبله يقبلن ومن رحمته سبحانه وتعالى أمة محمد قربان حدا قريبهم ربي قبله كما يقبلان مسكين تبر رب قبله نعم قلنا ابن إسرائيل بحرق قبل الكاد اللي ربي تقربان كأمرت هذا الدربية حاو مسأن تنديدات تقبلوا مالتي ربي تنديدات فأني رفيد مالتي ربي نعم. طيب قربانا فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب غنم كميز مسألة بقع يعني هترتي قربان إن ربي خد قرب زلها هترتي سمينة زخنت رب قريب له قتا إسات مسيحة في سماي بليعة تامالتي. وقرب قابيل حزمة من زرع من أرض ما يكون قردو ودو قردو زلونا يسرنا يسرنا قال ملي أخا خيبوه كشا قيرون رب قريب له سبحان الله العظيم. طيب فغضب نعم يقول فنزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فغضب. طيب بمن تا يغضب حجي بأمرنا يا رب قدب مجمرا بتاسا بيتقضبو أهي بكان حفتيلو حجي خاني أمرنا يا رب زعابي خأزي أنا منتهي أنا ديدي أنا تي رب تقبلوا بحاو غيرون ديدوا نحكي آين ددان إيش دم بي أنا لكن انتا يتبالي تايتبهال يعني زبي سين تخلى ماي زبي لعلي نيرونا دي تخلى دي ولا بقع قلب تحت النير ماي كاب عقب انت رحتي زغيد الزخ أن تايب لالو تزبي أتي إلوا نعم أتي ما يتزرق الليل أخي لوا والسلع لي زغيد هو تزرقي انا الان مو ابز زين بركم يقرا صرفك مو بخي صريفني بليعوها انا لا تخب العايده لينو من هنا من هنا خلاص بليعوها بالعبال بل تبعي سمات مجمل خلافنا بني ادم بحنت قال تبعي سمات انا حابيل وقابيل حقي تاريخ كي تحاسبه نبره نبره كي تحاسبه رب سبحانه وتعالى تاز نبرتي كفى بالقران واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا قربا بألف يعني خلت يوم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط شوفني ادبنا هابيسي مجمريا حتى يامر كان له ادب بير قال اي ناثور رب سبحانه وتعالى تقبل له بادب بير من اللي سلو انت مقبر انا تازق الربا قريبا رب تقبلوا سلسي قتلك كائلو والله قتل النبر انا ايدي وسايب للكانيلو نعم اليك لاقتلنك اني اخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار إذي ملسناي كل سبقون له يا أخوة صرف كاي والله صرف ما كلتنا ذا بتسكو وقع كاي وقع وقع كان ما كلتنا ذا بتسكو والله لو مسيخ قريت تودأ كخمان سلام يبلكاني خلاص أنا أقرأها ودغي ساخا سلام يتبلني ما كلتنا ذا بتسكو لكن تنا أجر خان سكمو بس هتكلم هكاي برتعلى هو رب خلا نام برتن إلى شوية حقيقة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يلوم مايو يعني إنتم ما ده يبصحهم أي بصحون يفوتهم يصلوني يهبهم يخلوني سوى قلي في الشيخ بلوم إن كنت كما تقول لقد تصفيهم المل يعني جواري خدخل سوم دلقة إلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك جزاء الظالمين فطوعت له ايش معنى طوعت له وسوست له النفس وطوع فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين اذن كل نفس يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح حديث صحيح واي انت معات رغيب زودزي يقول كل نفس قتلت ظلما إلى يوم القيامة كفل من الذنب لقبيل مفهوم؟ مش مفهوم؟ من تايل الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث نفسه لأنه هو الذي سن قتل النفس بدون حق إذا كل نفس إذا كل حج دم فسد الله أبو علم ظلما كله يعني كندتي ذنبنا يتقتالي كندو خانة نقابيل مو بزح الله ذنبي والله بزح الله ترح ديخني لكن السيكونة تزقرم أبكال نخيد أي إنسان وضع حجر شر إذا حجر زقمتا شر إذا حجر زقمتا بلدين كوينا عمارة كوينا غزيفة على ما وخينا على ما كفوينا يتي مجمرة أساس قبرة نايزون كلهم حماق زقبرو نعوخ أني حماق أب ميزان ناتوي أعطو منك مثلا لي خير أبز الدنيا أبز حزنو كلمة تهب كلمة نيشتي كلمة كويا كم زئاء الحساب مشتهب تحساب كتقبلو ما يتنقر تأسيسو كله من يعني القرآن زوكع مسلمنا زوكع نهماني زوكع يعني حماق نقرأ تقبريو صراحة كلمة خايفك إذا كلمة خان ماني بعبي نقدر تقبله ما توم سوء زفته سبات تأسيس تنقرتي كيدو على حر إنترناشنال كوينو ولك مثل قابيل كل ما يفعل بهذا السبب أبستكل لك أليس هو خطير يا أخوة؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب كلمة يقولها إنسان لا يبالي فيها يهوي بها في النار 70 خريفا حتى قال كوي خيست بحال كلا سألك شللت بلا يعني انت بحال تقبرا بدحريو 70 سنة أبجهنب تعذب الله صلى الله عليه وسلم ورب كلمة يقولها بردو أنصارنا شر كمان خير كمان كوميو. ولذلك يقول بعض العلماء شوفوا شوفوا الخطورة إذا قال الإنسان اقتل كبريدة لنا لكن فهموات يا قتل له ما لتفهموات قتل هم مشتركين في القتل نصف كلمة لكن فهم منها القاتل يعني هي اقتل قتل سلزي حقيقة أقول لكم ناي قابيل بزحت مرتيزة بلنا كنت كير أما من ناحية الخلاف العقدي إزي ناي شخصي عقدي عقد ناي شخص استعدي رزي ناي عقيدة خلاف جن بعد 1000 سنة لح سيدنا آدم يجمروا كان الناس ما شاء الله يوحدون الله لا شريك له ويعبد سبحانه وتعالى وحده والمريت كاتلي نيرا ششاي نيرو زكاة الوسد يلي صدقة زبها النقر يلي بقى بلعسته ولد توالد كمزي نيرو فأبقزي سيدنا نوح شيوخ جميرهم علماء يقرم كوميو أبحنت شريط هذا نبينا وما جاء به شريط أو 5 بسم الله فبحرني عم بتبنياني مليئين أعسف تلت ساعاتهم كلهم هجي حد أخي بيتبقى دوي للي يا أخي لني أنا بهذا الورتشي قالت بهذا أروسيا إذا شريط كان سمعين كان لناي لني نفس الشيء كنت تطق الأسل أبزحرا نحن أخبر الليل كلتا علمائهم ميتهم يلو كيموتون كلو يلحسوا من ربي يلحسوا من الحس راح يتريق زم سحام قال له قدفوا خلاص تقرم بسعم تقرم تحت صد تقرم قال له ملي المهم ميتهم بمجرد مماتهم نساتهم ابتقفرهم تيبها تغيروا ضريح قبل لهم جميرهم حجي وددر تغيروا كل يوم ازيهم بلصنيرهم لا ازيهم ببلصنيرهم لا ازيهم ابزيهم ديهم دريسهم سلازي زيوم تبعي شخناكو زيوم يوم سلازي ناي زيوم قدما لو أبزي تبعي سبكو تقودوغو فتهم دوكي سما لو ثم أولياء دبهالو أصلا جنة ديوم جهنة ما نعرف نحنا لكن أني أبوي زي حموم بتيا وتمكاني بتايد بحلق أرسو جميرو طيب سلازي حجخ أني أبقزي سيدنا نوح حموش تريرم علماء شماتهم سي لكعكو يربي بس ماتهم قلي صلنا واحد اسمه ودا إبهال قال أي سواع إبهال سلسا يعوث يغوث إبهال رابع أي يعوق إبهال حمشاي نسر إبهال أو نسرا إذا حمش شمزي أبقز سيدنا وحزن برأيو عبيتي أم علماء المهم سبك خبرهم جميرو بحراي يعني بعد ميوم كموت كموت جميرهم مسموتو بتي عدي تايد بهال كوينو علماء سينو أفر كوينو قال لهم استاذ بحرت سب يخيد أبطق أبرم زيوم ديوم زيوم ديوم ديوم نتبه لخيدو إحنا خدني زمن شيطان ذكي وذكي انتاي كلهم جميرو هو انتاي موصوم سني كاب قبرم كيتكون سمح وحيجكو سدو يسمح قلق قبر يسي صادكم يعني ملك كديت قبرنا تقبري ملك كتقبرو له إحراي كل واحد كابتقى بي لازم الزاير إحراي لهم ملك كتقيرهم له قروب صاني حوطاني سوم سموتون نتهم مثل لو جيل كاني لهم يا أخي زيسي ملكتنا تنتهي بهلا بيلو تجاجيو أنا بدي نخرج أنا بدي خادت سب شجر رهيبو حاولت ليه تقبر ميلو حاولت تقرهم له لازم حمشتي حاولت أمس قبر له بحرق عندي عمل تم جلتي أم سمتو قال أجل مسمتو خاني يعني بزي أمسي أبوتاتكم بزي أم يمز نصرني رم أبوتاتكم بزي أم يمز خبرني رم منتهى قبر مسحو تمسحو مزيارة قبر لهم قال من قبر لهم بحرق عندي عمل كم قير تهتم سب لهم أم مجرشة عبادوا منهم شيطان كعبادوا جميرا مالتي يقول سبحانه وتعالى في القرآن هكذا يقول نعم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. زم حمش زيوم تحرق النبي تعمد خلاص العبادة أتيوم حجي فصوص رب سبحانه وتعالى ما الإخطي ما الإخطي يعني كل إخ جمروا. إذن أول رسول من نوح وليس آدم. آدم أصلا خلافة نبرا شركي نبرا أبوي آدم أبونا كل هزبيو يمعد نيرو هو نبي أصلا نبي نبيو ولكن رسول يكون سلزي يمعد نيرو يمهر نيرو يقصد نيرو يعني تبزيتات نيرو لكن خلاف مش جمر أبو زي سيدنا نوح رسول من الأخ جميرو رب سبحانه وتعالى. إذن أول رسول هو نوح عليه السلام. لذلك نعم يا أخوة الآن ما يجري شبيه ذلك حجز خيط زلو أم العالم لك خمزي زلو. هناك كلمتان يا أخوانا نحن زبلنا لن أنت يتبع لنا اللواء بزح سب كمان بزح سب فلي زي فلي انقالات كلتها اللواء علماء تتنكأوا لنزك التقالاتي لهم أنت ينسل مسيلكم. هناك كلمة اسمها تقديس وهناك احترام. فرق بين تقديس واحترام. نعم الذي يقدس هو الله سبحانه وتعالى ولذلك من أسمائه القدوس. القدوس السلام المؤمن من أسماء الله قدوس لا يقدس إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن كل إنسان يحترم. الولي يحترم، الشيخ يحترم، الوالد يحترم، الأم تحترم، ولكن لا يقدسون. إذن كلمة يقدس نربط رحنا نشرفها وكلمة يحترم نسب نشرفها. طيب ورأيت يعني رجل أنا بلوكم الله أنا من دفراس مرا عدو خلاص أبزتاتنا أبز خبا أبزينا عبينا أنا فلتوني رح أدسك ودي إسران شمونت عمتي بحان ساينا عبينا ودي إسران شمونت عمت سلاسة عمتي والله كابزي مسكتكو أنا بعني بعلي بعيني كويريو مساران يرو ولحنتي نبورن عادي سبي تمهاري نور ولا تيدبالي مسكتنا خبزي درجة ولاية ولي خويني لو منا ولي خوينو ولي حجان انتاي ولي خوينو انا يتردع كون ود سوسان حمشتن عمت ارقيت سبقاي كوي مسيوسي بد إلو كوي بركوخ سعمو إيدو خمس بيرو ود سوسان حمشتن عمت مسيو نبت إيدو كوي خلاص كمز مسكال سعمو وتقتيرو هو ولا تتايد بال دحار انا إذا سبزي السبزسي زي فلطوني رنتز خون والله ممكن قال يحزكا انا اعرفه عشنا وما شاء الله لكن قد تعال طول سلستك خوف قركاس ولي ما شاء الله زي رينا حدي كلا اي نقر هذه امرأة بحثي رومان دفرات نبرت سبيتيا حدي نيرو ابس مرا ولي لا حسبه بقى دك أمس مرة سلزنا برو كم من فرنا أمس مرة خيدا أبوه خلي عمل جرا نسب أي زي كبربنا عليه تخبره كتجيش نحر كوينا بزي فقاد تجيشنا كتجيش تخوي أنت خوينا بزي دعانا في تجيشنا وهو من أتفه الناس من أجهل الناس أنا سلز فولت إزارو كم دلهم بس كنت قل عمال له زي قتلة خسالة قتلة معنى قتلة عمامة زي أجاب رأيه كرزان حزيو حجي نايب حق يا تخبره حنت مع التتقاقية دعاء هاي قبرة اللو خيدا دعاء هاي قبرة اللو خيدا امنوا اي تأمنوا ولا حسيوا بالنعي ما قدي أسر شو عدت كيلومتر مسكرة تمليسة كابقوا دعاء اختوا ست تمليسة دعاء غيرا خيدا بل انا هنقرأكم أباطع مبرمز بهالتفلتو شغل أمين ايه زي شغل أمين كابريا بس قبر لو قلت يتبهل حانت حفتنا ابتطقو قزات خارعة حواخة بس مرا خيدو كابزي خيدو أصلا قل بس مرا قيرو ناقو خيدا ناقو خيدو لحراي مساء حدا ليت حديرو لنقهو نس مرا خيد كله أبدا كمزي أقير حزنتو إيش في؟ نشيخنا سلام كيف الكايو؟ ومن شيخنا يبت أبزي أدى اللولي عمراخ بحد سري خيلاتو كيف خيد؟ والله خيد خمنا يبلبا أصلا ناي لبا تعب يوم تيتبهل أمو أحرين تخب لهم يمون تخيل أدب قرقة أتو سلام تبلهم تا دعاء تقبر إتاز بولو خاب أدلو شخن حدي من السبز وغاها تقبر إلا تو حجي خمزي أقرأ بخداني حزاتني السويد بعد إذن أقرأ ندلو خمزي أقرأ بخداني حزاتني له خلاص حراي له يعني حب الاستطلاع حزني له انتهى له اسك خرق ليله خيدين والله حالي سدنا فكرهم سدنا اقل قال زقلقلة ومالتي نتي قبر زقلقلة سدنا نحل سمعكم يعني سددت بتخنسيان سددت يعني اقل قال مالتي المهم تهونك ازودي تهونك هاي الامور والله كزاير بس حزاته خيدا حفتو شيخنا نعم اذا حوي كاب سعودي يا امسيو بس مرا غيرو حج خاني نذا بركالكم ابزم شخنا اتو حر راي الواتي والله طيب لن حزو من اتي ويلو حراي كاس بلي لوم سانا خاوس ايو ادب دغر حراي اكيد دي بالكم زي ليلو بل سمع لوم ازي ا قبروميا بس ابزي ادو اي تكبرنها كلت تسقم بخيرنا ابزي اي ما زهيرو ابزاز زهرولا حجي لمنهم دلايك لمنهم وتخلو منهم دلايك تامورات كخلا لمنهم بزي أزهيروم يوم بزي أقبروم يا قاسب الزودي قاسب بركو أتيلو انت خلو منهم يلو لا دلايك لمنهم وانت ربي زي لما تبالكو كوريو كوريو مع قرقيرو ما بيلوم كيدوم نتا حفتيلو كابه دل دل دل بلوم انت عنا السيب خمس اخل باقل مالي تحارتو بلدنا لا والله لا تو اسمرا اخطأتو زيت خيلياتو اما نقدي طبعا بصعه قال لي 203 كيلو متر يو بترين خيد ماكينه استاغيرو بس اما نقدسي حماك رخبك هاي تبلو لنا خلاص حراي لخيده طوال اسمر اتي التليفون غير الليل اختي لي اسمر اتي لو طز في شخ حقك جن تقييم واي شويه اتي فولتج ناي امنت نبره تحسب جميرا شويه سلازي زيتي قداي كان اي نجر يا اخوه انا مسحت نجر حتى زخون عينت ولي عالم ممصلي زخون عينت ولي هل لك حق إذ ولي يختبل قدامي تحتو من السلي إذ ولي يختبل هل لك مقياس حق ملكعي مقامتي قال لك نقر أني أنا خمخ أخون دليل والله مش السخم جميع أبريات زلو حبشة تزئكب كم زي سؤلكم ما بلهم سؤل خبل ما عندو يبلون حق طيب وهل تعلم أنه من أهل الجنة أم من أهل الله من أهل النار برضو سأكف لهم إذا كان من أهل الجنة فالجنة له ليس لأنا وإن كان من أهل النار أفل له يرحقها باي سلزي كاب أهل الجنة دي أهل النار فلتدخلوا السهم معلش علم قصيبكم يهم أبتدر يحكينا نتبقى أزل لزحلو تنحته والله كمل لسيك إيه انت يا خبل أمور ده أبو شغنا عندهم زيو زي أمور أبو شغنا طيب ما في مشكلة أبو شغنا أبو عبي كلنا نقر جناري والأهل النار تلك انت يا خبل ما يعرف إذن من النتو زيت فلتسب انت النتو زيت فلتسب أبيناي درجة خمسة له هل ممن غضب عليه أم ممن رضي الله عنه ما تعرف كنقركم ده نحن حد اب عبد حاري حد سبيو ام مسجد صلاه الفجر مسجدو حنت سبيت مزيا بعد صلاه الفجر ذا سبزي اسي طهر ده نجس ده مسجنو بار ده لا مس حيدا ده ده لا سجد ده اتسجدن خبر اي مصنع سبيتي عاد سبيتي شيخ كان صوع ليله في المسجد نعم وزي سباي لوم ليت حلم رئي ايه شيخ عبد السلام ابزاب زي بس ابزي رئي يوم علي ابزي اقدم لهم نخيت كين شيخ كلي ابزي استخ قبر الليل تشرح ابيلو طيب بهال دريح لي زبال دريح قبري مقام مقام ابزي اكبر الليل سلازي يعني خمس خمس قبر الليل تزاريب سباي صحاي بريغو والله كم زي النبوة دمصو كاب ربي رسالة دمصو كم تسمعوه قل عقل لنا 30 سنة كنا نتردد إلى هذا وبشر يعرف بشر سيء الله 30 سنة إن جراء قزاو تنا سكت أبقال قزا سكت أطالي حر عمد عمد انت هل لو خبو تشرحي امنكو يتشرحو انت هل لو خنقركم أتمان أناسو انكربي والله والله نفرح طري لنا عنكربي تنحلفها ثمانية متساو أزهرب انه يبهان تاريخ زيكون أنا بلكم أرلخ أنا بعيني زر أخو إزركم زرلخ زلوا كلها نبيدنا نشبط نجار أي مسيا من يوم ريح خايم هو شروخ ولم بزع غريك يدوم أنت تمني تلك ما اسمع نعم أتقال حردة مرق نبلع أنا سسوت اختلاط على كل نجار علي اللي بحال موليد جبر منظومة جبر تحلف تغسطي ترى أخس سولو سولو سينيروتي أغسطي بتزيارة أنا إيش عبد السلام المهم ترى أخس أرحي تراهيو تنا أمان كمان وحجم حدا جزي خلنا نفرسون وزم شهنا داني أمانهم كرنوزي كألوسي تخيل إن دقنا خال إمن مسحات قد والله تتريوسني أولا تي كبابيو أتكل كي أقول له قليل درق مسبر إبكا أتمان ملي أم يوم أنا قريب ملي أم يوم هكذا عبد من دون الله 30 سنة ولو لا زقرقر يعني ممكن يهلو خمر والله أنا فلت يهلو تصلي خول النجار طيب ستنا على وياد بهالانير نطقو نفس الشيء أنا معلش شمك تكسى يدليني لكن يعني تي قدائز بلكم دلهو لو سألنا الآن كل ما أدلهو شيخ عبد السلام من يوم تلك حدق من ساكنه طيب شيخ عبد القادر الجيلاني من يوم تلك حدق من ساكنه كل ما أدلهو كذلك دلهو مش كفلت وتاريخنا توم زي كونسي كم زني روم صحابيني روم تابعيني روم يعني تقيني روم نقيني روم كبلو دي كونسي من يوم أنا جينا نقرن كبلوكم أبو بكر من يتلكم من نفلت أبو بكر الصديق هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي جليل وهو أبو فاطمة وهو يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان خليفة وهو كان يحبه وصديقه يلخ الزرب جميري صح؟ لكن نشا عبد القادر الجيلان تزارب تلك حدا اتي بتي ضريح ناتو خينو زي عند رسب اي كمان تلتكلي مخزار بها كيلة ما عنده اصلا اذا من النتو زيت الفلتي منيو انتائيو خمئيو تعبدو سبحان الله العظيم اقول انا بحق تايد بها الكيلو ولكن تمليسنا تمليسنا حق هن الزارب مدلي يعني الساتومسي مشركين ام نيرم اين بلد نجنا يوم جهنم نيرم أين بلن يعني برتقى جا قبر نيرم برضو يعني أين ونجن من يعني أين خص من تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون حجز كل زبد له نعومني مخصاصة يكون نحنا وي تمزل لو حجي نحنا أبي حلا في النتب حقنا قم يتقول رب سبحانه وتعالى نسمران حركيركم سابات غيركم نفسخون كورنعني حبشا خير نسخون مدام تحكف لكم محجي كتكات عفت بأسو زي كونسي أقل شيء يعني بتاز فلتكم ما حتى اخت حتو حدي حونا خبز خيرو يقول له أبو حدي دكوان كفلنا نكلنا يلا نايشخ قلي نايشخ قلي خلاص قلت أنه كوي تريف ودو له يعني حجي تقمي تدو له عسرت شم منتخبتي حزنين لنا خلاص بس حجي أواسو أواسو أواسو من الدكوة دكوة نخدي إذ ودي ودي مجلسنا فلت كل نقر وحدي فلت طيب لني عقلي سيبات النيل تخبري كلهم كفيلهم مئة زهب قل زهب كباي حجي شي حسب بين لويلو ونهاتها بسعودية مسيلو لان شيحين قلن زي كوناسي كما يقر كهدم خطوطون يميلو مئتان حمسة برشي بيميلو وأنا من تلا هيك زياران الشركة كون جلد له والله زي راح اسمع سيني له ضاقت علي الأرض فلت إيه لكن يا ربي سامحني زيا فتنة عصي لي 150 هبيل إن شاء الله ربها عافية كاني بس يعني دعاء جر اللومبر تصرف يا جبرنا حتى بكم زي حتى بكم زي سي يعني سبحان الله زي نجار زي كم زي مانتيلة ويزراف أم بس تري أمش تهدم كاب شرك خم خن هدم جبا كاب شرك سي على طول كتهدم يزجبا نمن تاي ذا قبري ذا قبري كله تسكم يا بجك شرك ذي تسكم ربي كله تسكم يو بجك شرك ذي تسكم تتوات أصغرنا نساء إخوة الكرام معلش تأزم سأتوي الزربو زلهو إن شاء الله كبختكم كم استتاب شرك ذي أتسب يلن لكن ننصح أمتنا بالتي هي أحسن كم زعيت كذا كبر كله نعم سعيد نعم شخصيا دحرن الرخب دحرن الرخب دحرن الرخب شخصيا الحركوين طيب منيو انتي لسكي انتي ودس زي ما تعبيتنا ودس لاس عمتيو ايوه جن اتي مسيو سلام زبلو زلو اغروس عمول جلسي عبي سبايو سلازي ودس سان حمشسين ودس لاس عمت اغروس عمو ايدو سعمو زي زي زي معروف زي طبعا قد تاخذ لو يدخل النها انت راح تغير كان ترى مز غير تقوى تخيل لكن تقرم تقرم تزرب ونعو اكسمعك كاني المهم تصرفه كبرب زواج اصلا تصرف تصرفه شو ان شاء الله بارك الله فيكم والله اعلم وصلى الله عليه وسلم.